فاهي خلاني فاهي دونك ساهي خلاني فاهي دونك ساهي خلاني فاهي دونك ساهي خلاني فاهي خايف ساهي خدك باهي خايف ساهي خدك باهي سلمت عليك ما بالي سلام سلمت عليك ما بالي سلام سلمت عليك ما بالي سلام يا الباهي يا الزاهي خلاني فاهي دونك ساهي خلاني فاهي دونك ساهي خلاني فاهي دونك ساهي خلاني فاهي خايف ساهي خدك باهي خايف ساهي خدك باهي سلمت عليك ما بالي سلام سلمت عليك ما بالي سلام سلمت عليك ما بالي سلام يا الباهية هلكتيني عدبتيني هلكتيني عدبتيني مشطنتيني في بالي محنتيني وكويتيني محنتيني وكويتيني صغوتيني ليالي حرام عليك يا زوت قلبي حرام عليك شنو ذنبي حرام عليك يا زوت قلبي حرام عليك شنو ذنبي يا الباهية الزاهية خلاني فاهي دونك ساهي خلاني فاهي دونك ساهي خلاني فاهي دونك ساهي خلاني فاهي خايف ساهي خدك باهي خايف ساهي خدك باهي سلمت عليك ما بالي سلام سلمت عليك ما بالي سلام سلمت عليك ما بالي سلام يا الباهية شهدوا يا حبابي شهدوا الباهية سبابي شهدوا يا حبابي شهدوا الباهية سبابي ما تعرف حب ما تعرف صحابو ما سمعت قيسو ليلة فهلامو ما تعرف حب ما تعرف صحابو ما سمعت قيسو ليلة فهلامو يا الباهية زاهي خلاني فاهي دونك ساهي خلاني فاهي دونك ساهي خلاني فاهي دونك ساهي خلاني فاهي فايق ساهي خدك باهي فايق ساهي خدك باهي سلمت عليك ما بالي سلام سلمت عليك ما بالي سلام سلمت عليك ما بالي سلام يا الباهيه